القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 استوديو 2 على موجات البرنامج العام فترة مفتوحة تبدأ معكم من الآن وحتى الثانية. كما عودناكم أعزائي المستمعين وطبعا معكم فريق عمل يوم السبت في استوديو 2 أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفشاوي. تعودنا معكم دائما في الفترة الأولى نبدأ باللغة المعاصرة على هواء القاهرة بعد قليل طبعا، وفي الواحدة بعد موجز الأنباء تأتيكم فترة مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. الآن نبدأ اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من هذه النافذة اللغوية مع لقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ما زلنا نعيش أجواء عيد الحب، الحب خير كله، أفنيت فيه حياتي وتزينت روحي به فتعطرت كلماتي بالحب، عايشي رائع متنوع الثمرات. الحب أعزائي المستمعين ليس كلمة عادية أو بسيطة، الحب يقين بأن الحياة جميلة، هذا الوجود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يحتاج منا هذا الأمر الحب. لكن هذه الكلمة أعزائي المستمعين، كلمة الحب، إذا ما وضعنا فتحة على الحاء لتتحول من الحب إلى الحب، ووضعنا كسرة على كلمة على حرف الحاء لتصبح الحب والحبة والحبة، هل هذا التغير أعزائي المستمعين يؤدي إلى تغير في معنى الكلمة؟ هذا موضع الحوار فيما بيننا، منطلق الحوار فيما بيننا، ولنا وقفة مع الحب الإلهي. فالحب الإلهي فيما كتب المفكرون وأبدع الشعراء المبدعون بهجة وليدة معرفة بما يرضي الله فيقرب المولى سبحانه وتعالى المحبوب، وذلك كما نجد في سيرة أولياء الله والعلماء الصالحين من الصوفية. ابدي الخشوع ونادي ربك ياهو، فهو الكريم يجيب من ناداه. حب الخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. قف بالخشوع ونادي ربك ياه، فهو الكريم يجيب من ناداه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، سبحان من عانت الوجوه لوجهه، فهو الكريم يجيب من ناداه. هذه الكلمات أعزائي المستمعين كتبها الإمام البرعي، أم كتبها الشاعر فاروق شوشة، أم كتبها الشاعر إيليا أبو ماضي. بالمناسبة الإذاعي الراحل الشاعر الكبير الأمين العام لمجمع اللغة العربية سابقا الأستاذ فاروق شوشة كتب عن كاتب هذه الكلمات أنه كان يعيش في القرن الخامس الهجري، كان فقيرا من حيث المال لكنه لم يكن قانطا من رحمة ربه، كانت روح هذا الشاعر تملأها السماحة والرضا، كان يحب الرضا ويحب الحب ويحب القول والعمل بإخلاص وبإتقان، لذا ظلت كلمات هذا الشاعر شهدا تقرأها ونقرأها ونعيش عليها. معي اتصال من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة والشعب المصري كله في حب وسلام. كل سنة وإنتي والدنيا كلها بحب وسلام. أهلا وسهلا. كنت كاتبة كلمة عن عيد الحب، ممكن أشارك بها معكم؟ اتفضلي فن. عيد الحب مش مجرد قلب ودب وشخص يتمنى القرب، الحب ساكن جوانا ليه عندنا ألف حكاية من البداية للنهاية، بحبك يا روحي تحكاية تعلم قلوبنا السعادة وتخلينا فوق العادة فرحانين بكلمة حب، ولو عن قرب حتى إن كان في الحكاية بعد وغرب وتمعاية، بنحب أصل الحب جوانا مش محتاج لمراية، بعيد الحب بنغني لأجمل بطلة رواية، حبيبتي أجمل إنسانة مفيش زيها في أي حكاية، بحبك بكل الحب اللي ترسم جوانا، بعيد الحب أنت أجمل شبعية من البداية للنهاية، أنت أجمل إنسانة. شكرا. شكرا جزيلا. يعني فيما يبدو كما فهمت أنت تجسدين فيما يبدو الوطن مصر كإنسان ترين فيه كل الحب. شكرا المستمعة العزيزة المتصلة. يعني دايما المستمعة إيمان يعني وفاء للإذاعة تتصلين مبكرا في البداية دائما. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك، أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحب لي حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. هذه الكلمات بالطبع للشاعر طاهر أبو فاشا، ويعني تفيض بهذا اللون من الحب الإلهي الذي هو يقين لدى المحبين، أننا إذ نشاء والله يشاء لا يكون إلا ما قد شاء، وبالرضا بما قد شاء يعطينا الله ما نشاء. مع اتصال. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. زي حضرتك. تمام يا فندم. من معي فندم؟ معاك الحاجة هدى من التور جنوب سيناء. أهلا يا أستاذة هدى، أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور. حديثنا عن الحب، الحمد لله، حديثنا عن الحب والحب والحب والحب والحبة. تفضل. أولا الحب اللي هو العاطفة. نعم. الحبة، الحبة بالفتحة يعني جميع الحبوب ممكن. تمام. إنما الحبي تقريبا يعني أنا أحب بنتي دي حبيبتي أو ابني أو أخويا كده يعني. المحبوب يعني تقصدين المحبوب يعني. نعم. إنما الشاعر بقى اللي كاتب الكلمات بتاع الأستاذ محمد فوزي. أيوة. إليا أبو ماضي. قف بالخشوع ونادي ربك ياه فهو الكريم يجيب من ناداه. نعم. هو إليا أبو ماضي. إليا أبو ماضي. نعم. يعني ليس الإمام البرعي هذا الشاعر اليمني. لا، هو من التوضيح تقريبا اللي قلته حضرتك اللي قاله الأستاذ فاروق شوشة، هو تقريبا هو إليا أبو ماضي. إليا أبو ماضي. طيب يعني لنحاول حتى حاولي الرجوع لكتاب أحلى 20 قصيدة في الحب الإلهي للأستاذ فاروق شوشة، ربما تتغير المعلومة لديك. يبقى هو بقى لا يعني يبقى هو الشاعر اللي هو البرعي، الإمام البرعي يعني. يعني حاولي الرجوع إلى هذا الكتاب المهم، كتاب حضرتك جميل قوي اللي بتخلينا بطريقة سيادتك اللي بتخلينا نرجع للصح. يبقى هو دنيا بلا حب، تصوري كده الدنيا ليس فيها هذا الحب. لا، ما الدنيا بلا حب ما تنفع، ما تنفع. نعم. ما تنفع خالص. نعم. تعرفي انه الكلمات الحب والحب والحب والحبة والحبة ايضا كلها من حباب الماء، حباب الماء. فيعني كل هذه أشياء يعني لكي تؤتي ثمارها وخيرها لابد أن يتوفر فيها عنصر الصفاء بالضبط كفقاقيع الماء التي تؤكد صفاء الماء، وأنت تصبين الماء على الماء هناك فقاقيع رقيقة بسيطة تؤكد صفاء هذا الماء. من هذا الحباب ولد من الحاء والباء هذا الحب والحب الذي فيه النماء والخير. الله يرضى عليك يا دكتور. وعليك شكرا. الله يرضى عليك. شكرا شكرا، أسعدك الله وأسعد كل المستمعين. شكرا. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم والعالم كله بخير. انشغلت عندك شوية مستشار عبد المنصف إسماعيل. أهلا يا سيد المستشار، أهلا وسهلا. يبارك فيك ربنا. الله يخليك. ومحتاج دعاء الصالحين. الدعاء من مجموعة الكتب اللي بعتها للنشر حال حياتي أو بعد وفاتي تكمل على الأقل أداة بالكمبيوتر، لأن منها مجموعة خلصت منهم 2 في الأزهر والأخمار. قالي سيادة المستشار قف بالخشوع ونادي ربك ياهو فهو الكريم يجيب من ناداه. كاتب هذه الكلمات المستمعة الأستاذة هدى من سيناء الحبيبة، تفضلت وقالت الشعر هو إلي أبو ماضي. أقول لحضرتك حاجة، أنا كنت في الأول مشروع أديب وشاعر فعلا، ولكن تحولت إلى كاتب إسلام وسياسي مستقل تماما. نعم. الحاسة الشعرية جوه بس الأسماء ما أذكرهاش قوي. لما كنت عاوز أتكلم النهاردة كلام غير تقليدي. لا في معنى الحب. معنى لنا أطر محددة، حتى لو أنني سمحت لكل متصل عزيز أن يتحدث عن يعني أمور خاصة به يعني سيصعب الموقف. ألو. أيوة صباح الخير يا دكتور. أين أهلا وسهلا مدحت بطرس من سوهاج. أهلا يا أستاذ مدحت، أهلا. عامل إيه يا دكتور؟ أولا أعتذر للسيادة المستشار، كان معي يبدو أن الخط انقطع. ما نحاول الاتصال بنا مرة أخرى. أهلا يا أستاذ مدحت. أهلا بيك يا دكتور، عامل إيه سعادتك؟ يا سيدي أهلا بيك. أنت دايما يا دكتور أنت بتنشر شعاع الحب. الله يخليك، ده منك وإليك يا حبيبي. بكلمك جد يا دكتور، صوتك فيه حب. ربنا يخليك. كلامك فيه حب، أفكارك كلها حب. أنت تصعب علي الأمر. لا يا باشا هو ده الصح ده. أنت راجل إذاعة واخد بالك، يعني نشرت الحب في البيوت كلها. الله يا فندم، أنا يعني ده حقيقة حقيقة يا دكتور. الله. طيب يعني بحثت ونقبت وشفت من القائل قف بالخشوع ونادي ربك ياه فهو الكريم يجيب من ناداه، بس أنا هستأذنك، أنا عايز أروح لمسألة يعني دنيا بلا حب شكلها ولا حاجة. ولا حاجة. طب سمعت معلش بعدين سعادتك سمعت أغنية وردة اللي بتقول الدنيا من غير الحب ما تنحبش؟ يا سلام، صحيح صحيح. وسمعت محمد فؤاد كمان وهو بيغني للحب الحقيقي. يعني كل الحب اساسا يا دكتور. احنا حاليا دلوقتي بنفتقد الحب، المشاكل وكل حاجه اللي صحطه في الدنيا دي والناس كلها يعني مش كويسه والضغط عالي والكلام ده من غير الحب. لا بس هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه يا استاذ مدحت. اتفضل يا باشا. يعني علشان خاطري بلاش نعمم، كان العرب زمان يقولون التعميم مطيه الزلل، دي مقوله كده يعني خذها على بعضها هكذا، التعميم مطيه الزلل، فلما نعمم الاشياء احنا كده نكون في دائره الخطا. بعدين محتاج اسف يعني في التعبير. يعني انت تتصل حبا في الاذاعه وانا اتلقى اتصالك الجميل حبا في المستمعين والجماهير طبعا، فالحب موجود، لا نستطيع أن نقول للدنيا يعني ما فيهاش حب، لا فيها حب الحمد لله. ما دول احنا عايزين نقوله دكتور. طب يعني الأخ يحب أخوه. أيوة. الصاحب يحب صاحبه. ده اللي عايز اقصده يا دكتور ده. انت عايز يعني نزود يعني مساحات الحب بيننا يعني. بس كده يعني يعني صحيح. يبقى الحب ده تضحية. شايف الحبة التي تبذر في الارض يعني واخدة من الحب. واخدة من الحب يا دكتور. وكأن الارض تحب الحبة والحبة يعني تحتضن الارض فيأتي النماء ويأتي الحبة الحي. يا دكتور بتموت بتموت عشان خاطر تثمر. يا سلام، حتى الكلام الشعبي يقول لك انا بحبك موت. يعني الحبه مش بتدفن في الارض يا دكتور. ايوه زي الميت اللي بتدفن في الارض. الحبه بتموت عشان تطلع تثمر. يعرف الجذر طريقه الى الارض. ثم الساق والاوراق والثمار بعد ذلك عشان تثمر للذا. فاحنا عايزين احنا نبقى كده، يا ريت كلنا نبقى كده ان شاء الله، نكون كلنا كده. الحب ده وقود يا دكتور. يا سلام، وقود فعلا يعني يا دكتور. يا سلام، ده اللي قصدك. مش حكايه انا بعمم يعني، هو الغالبيه ان الناس يعني مش عايز اقول تعمم يعني، عايز الناس تحب بعضها حلوه كده. الحب جميل ويريح النفس. انا بشكرك جدا، ويعني لا تقطع اتصالك بنا يا استاذ مدحت. لا العفو يا دكتور، ده احترامك، ده احنا بنستفيد منك يا دكتور. الله يخليك، الله يخليك، وبنتمتع بحديثك الجميل يا دكتور. شكرا جزيلا، هذا الكلام الجميل. العفو يا دكتور. شكرا شكرا. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا. معذرة يعني، أعلم أن هناك عشاق لصوت محمد فؤاد وهذه الكلمات الرقيقة، لكن أيضا هذا صوتكم يسعدنا ويمتعنا. مع اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك الشيخ أحمد محمد سليمان يا دكتور هشام محفوظ وعالمه كم منذ نهومة لأظفارك. الله يخليك. أنا مدرس بالأزهر. اطمن، أظفاري كانت ناعمة. أي نعم. شكرا. وبعدين أقائل هذه الأبيات. الشيخ عبد الرحيم البرعي وكان شاعرا يمانيا عظيم. نعم. وهو من اليمن. عظيم. وله قصيدة أخرى. نعم. تبارك من تعالى في غلاه يقول لعبده اطلبني تجدني، أنا الجبار خلاق البرايا، أنا الديان فاطلبني تجدني. يا حبيبي شكرا. أي نعم. وقائل هذه الأبيات عبد الرحيم البرعي. وأنا قرأت في كتبه كثيرا، فمن ضمن الكلام بيقول إيه، فسبحان من علت الوجوه لوجهه وله وجوه أوجوه وله وجوه أوجوه وجباه. نعم. فأنا أكرر أن قائل هذه الأبيات عبد الرحيم البرعي، وأشكر لك هذا الاتصال. أنا الذي أشكر الله أن يجمعنا على كل حال، وأن يبارك في مصرنا الحبيبة، وأن يكفينا وإياكم شر الأعداء الذين يكيلون لمصر يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما أهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولقد ذكرت مصر في القرآن في أكثر من مرة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام، من أراد لمصر بسوء أهلكه الله. ولو طفت العالم كله لن تجد ولم تجد أعظم ولا أكرم ولا أحسن من المصريين. قارنت مصر بغيرها فتذللت، وعجزت أن أحوالها بمثيلي. رفع الإله مقامها وأجلها في الذكر والتوراة جاءوا بيوسف من غيائم ظلمة، أرض العزيز كان خير نذير في طول سيناء، تجلى ربنا فوق الكريم بأول التنزيل، وكذا البتول أتت بابنها في مصر تبغي الأمانة وتحتمي بمكيل. يا مصر يرعاك الإله، كما رأى تنزيله من عابث ودخيل. ونرجو الله أن يجمعنا وإياكم. شكرا شكرا. لأن الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. شكرا. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع. أنا بشكر. ولا مقبول ولا مهضوم ولا فرت الجفون من المدامع ومحت الرحمة السقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح ظلام الليل. فيا أيها السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء وامسحوا دموع الأشقياء. جدا جدا لنعطي فرصة يعني لحضرات المستمعين الذين معنا الآن على الهاتف مكالمة مهمة جدا وجميلة وتؤكد بالفعل انه حب الوطن امر ضروري جدا. ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك مساله يعني مهمه جدا للتماسك الوطني. معي اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي يا دكتور هشام. اهلا بك المستمع الكريم. مرحبا. عماد انور حسن من اسكندريه يا فندم. اهلا يا استاذ عماد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فارس اللغه العربيه. الله يخليك. لا تقول يخليك. هذا كل من ينطق بصوت امام الميكروفون الاذاعي هو فارس ونحن خدم له من اجل اللغه العربيه. الله يخليك يا فندم. خلي بالك يا دكتور انا كفيف. سيادتك بتفكرني بقول ملك الكلمه واللغه العربيه الدكتور طه حسين لما قال لغتنا العربية يسر لا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها. ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة في العصر القديم. نعم. فحضرتك فارس للغة العربية وأنا بصراحة يعني تكررها يعني نحن معا أنا وحضرتك وكل المستمعين وزملائي ليس فقط في إذاعة البرنامج العام صوت مصر بل كل استوديوهات الإذاعة في الإذاعة المصرية وأيضا كل من يعمل أمام الكاميرا وكل من يمتشق القلم ليكتب في صحيفة نحن جميعا حماه للغة العربية وأيضا أعضاء مجمع الخالدين. كلماتك هذه عن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين تبعث الاطمئنان في نفسي. يعني اتصال الأستاذ عماد من الإسكندرية اتصال أيضا رقيق وجميل. يعني يشير زميلي دكتور محمد رفعت أنك لست معي يا أستاذ عماد. أرجو أن تتصل بي دائما. معي أيضا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور هشام المستمع الكريم الذي يتصل بنا دائما وهو يعمل. الله يكرمك. ودقات. كل سنة وانت طيب. عبدو من اسكندرية. اهلا يا عم عبدو. اهلا وسهلا. الحب ده دكتور هشام رباني. الحب رباني يعني الحب تربية ولا تقدر بأي تمن. رباني من الرب سبحانه. خد بالك. نعم. لازم نحب بعضنا. لازم نحب شغلنا. لازم نحب وطننا. صحيح صحيح صحيح صحيح. طيب يعني القلب يعشق كل جميل ويا ما شفت جمال يعني عين. واللي صدق في الحب قليل وندم يدوم قليل. يوم ولا يومين واللي هويته اليوم دايم وصاله. ايه الكلام الحلو ده دكتور هشام. كلام عمنا بيرم التونسي. اغنيته ام كلثوم جميله قوي. شاد وكوكب عندي على التليفون يا دكتور هشام. القلب يعشق كل جميل. طيب القلب يعشق كل جميل. طيب تتفق مع بيرم التونسي واللي صدق في الحب قليل. ها لا تختلف. اللي صدق في الحب اللي صدق اللي الحب صدق اللي حبه صادق قليل يعني اللي صدق في الحب قلبه. يعني اذا المساله تحتاج الى جهد اكبر علشان ايوه دكتور هشام. يعني علشان من يحبون العمل من يحبون الوطن من يحبون لازم الله. نحب عملنا. لازم نحب وطننا. لازم نحب كل حاجه في البلد. تمام لازم نحب تراب البلد ونحب صنعتنا. كل مواطن في مجاله لازم نحب صنعتنا حتى ولو كان العائد قليل البركه موجوده يبقى كتير. ربك بيكرمنا. ايه ده؟ ربنا بيكرمنا، لازم ده. تحب كل حاجة بالكان. هو ده الرضا والقناعة، القناعة الحمد لله والله. اتصالك وسعادة بينه ومصر خير بإذن الله. ربنا يحفظك وأسيبك لشغلك علشان ربنا يفتح. لا أنا عايز أسلم عليك والله و... الحمد لله. عايز الحمد عايزك لله. تسمع القلب يعشق بقى كل جميل. جميل دي. شكرا جزيلا. يعشق كل جميل. اشكرك، شكرا اتصالك. الله شكرا. الله شكرا. خجل للغاية حقيقة، وأنا أقتحم غناء كوكب الشرق أم كلثوم وهي تجدو بالقلب يعشق كل جميل. نترككم على كل جميل، على كل حب وكل خير وكل ما يبني هذا الوطن الذي يحبكم، يحتاج منكم أن تزيدوا من حبكم لمصر الحبيبة، لكل ما يبني هذا الوطن. شكرا زميلاتي أمان هلال على هندسة الهواء. بكل الحب أيضا شكرا زميلي الدكتور محمد رفعت الإخراج. هذه تحياتي هشام محفوظ، على حب ننهي لقاءنا، على حب دائما نبدأ كل لقاءاتنا.